ينبغي التوقف في حكمه. ولكن قديما قد قيل كفى بالمرء فضلا أن تعد معايبه، كفى بالمرء فضلا أن تعد معايبه. كونه تقول فلان فيه كذا وكذا، يعني ممكن تعد له على إصبع على خمسة أصابع، هذا فضل، لأن العيوب في ابن آدم أكثر. أريد أن أنبه طلاب العلم لأن تبديع الشيخ ناصر في هذه المسألة فيه تعجل، تسرع رحمه الله وعفى عنه، وهو حي، لا تعزبوا أنه ميت إذا قلت رحمه الله، لأنكم تعودتم لا تترحمون إلا على الموتى. الله يرحمنا وإياه وإياكم، الرحمة للجميع. نسأل الله أن يمد له في عمره في العمل الصالح وخدمة السنة.